الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مضى معنا في درس الامس باب ما جاء في الاقسام على الله، وقلنا هناك أقسام على الله بدافع الثقة بالله عز وجل، ويشمل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ثقة منه بالله ويقينا منه وإيمانا بقدرة الله عز وجل الذي يقدر على كل شيء. وهناك إقسام على الله بمعنى التألي: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخل الله عز وجل فلانا الجنة، وما إلى ذلك. هذا يحبط عمل الشخص، وفيه سوء أدب مع الله، ومن ثم كان هذا منافيا للتوحيد، وكان مناسبا أن يذكر ضمن هذه الأبواب. هذا النوع الثاني الذي فيه القطع والجزم والحجر على إرادة الله: والله لا يغفر الله لفلان، هذا من التألي على الله عز وجل. وفيه ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم، قصة الرجلين من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر مسرف على نفسه. أعجب العابد بعبادته حتى قال للمسرف: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ ممكن لو في حرف شغلوا هذه المروحة، هذه المروحة شغلوا، افتح يا خالد محمد ضرفة، بس ضرفة الوسط عشان الرائحة والحرف، ضرفة الوسطى بس، أحسنت. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ لماذا تقطع ولماذا تقسم ولماذا هذا الحلف والتألي على الله؟ والله لقد غفرت لفلان وأدخلتك النار. تغيرت الأمور والموازين، مع أن الناس ينظرون بنظرة أخرى، أما ما عند الله هو الماضي النافذ القائم. ثم ذكر الشيخ مسائل، ومنها التحذير من التألي على الله. نعم، لا تقسم، لا تحلف، لا تقطع، لا تجزم في أمور هي غيبية تكون منك رجما بالغيب. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، والجنة مثل ذلك. المسألة الثالثة، الرابعة، في شاهد لقوله: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. الخامسة، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. وكانت هذه المسألة فيها شيء من الغموض، الأخيرة هذه الشراح قالوا: هذا المسرف يكره أن يقال له لا يغفر الله لك أبدا، فجاء الأمر بالعكس، يكره أن يقال له لا يغفر الله لك. تفضل الشيخ أحمد، تفضل. إن تعالى الأماكن المتسعة. المسألة الخامسة يا إخوانه كان فيها شيء من الغموض. الشيخ أبو معاذ عجلة واحدة بس كده عجلة. تمام؟ فيها شيء من الغموض. بيقول إيش؟ إن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. من أكره الأمور أن يقال للإنسان والله لا يغفر الله لك. منها جاء الفرج وجاء الغفران بسببها. جاء الغفران لهذا المسرف. ثم يلي هذا الباب باب آخر، وباب لا يستشفع بالله على خلق. عندكم واو في البداية عند الشيخ أبو معاذ في واو. طيب النسخ الأخرى فيها واو؟ أيوة البشر عند الشيخ صلاح في واو. طبعا في واو، نسختك زي نسختك. طيب النسخ الأخرى فيها واو في البداية؟ ما فيش فيها واو. إذا أحذفوا الواو ده. والله ولا يستشفع بالله على خلق. الصواب لا باب لا يستشفع بالله على خلق. طيب لا يستشفع بالله على خلق معناها ايه؟ معناها لا تجعل الله شفيعا لك عند المخلوقين المشفوع عندهم. لا تجعل الله واسطة بينك وبين المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، فكيف تجعل الأعلى وسيطا ووسيلة عند الأدنى من الناس؟ حرام، منافي للتوحيد، ونقص فيه، وخدش له، وطعن. باب لا يستشفع بالله على خلق. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نهلكت الأنفس، وهنت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال. لماذا أو لماذا؟ بسبب الجد والقحط وعدم الخصب ونزول الأمطار. قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. الأموال البساتين أموال، الزروع والثمار والأشجار أموال وما إلى ذلك. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو محل الشهادة، وبك على الله. طب الأولى هي فيها الإشكال، كونك تجعل النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا بينك وبين الخالق لا بأس، فيها شيء من النصوص. أما الأولى تستشفع بالله على المخلوق، إلى المخلوق، تتوسل بالخالق إلى المخلوق. ليه؟ ده المخلوق أدنى رتبة وأقل منزلة، فكيف توسط الخالق وتجعله شفيعا عند المشفوع إليه من المخلوقين؟ هذا منافي للتوحيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، من باب التعجب. نحن نشرح هذا الحديث على فرض صحته، وإلا هو في الأساس ضعيف، لكن على فرض صحته نحن نشرحه كما أورده المؤلف، ولكن هو من ناحية الحديثية ضعيف، ومن ناحية المعنى صحيح. لا يصح أن تستشفع بالخالق لدى المخلوق أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله باب التعجب، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شاء الله إن شأن الله إن شأن الله لأنه خطأ صوت إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود أي في سننه في كتاب الرد على الجهمية من سننه. يقوله الشرح باب لا يستشرع بالله على خلقه، على خلقه يعني إلى خلقه. وذكر الحديث والسياق أبي داود في سنن أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه، وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جدي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي وقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس، انهكت ووهنت وضعفت، وضاعت العيال، ما وجدوا طعاما ما وجدوا شرابا بسبب الجد، ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستق الله لنا. فإن الكلمة كلها، المحظور كله في هذه الكلمة: فإنا نستشفع بك على الله. كون الناس يستسقون بالرجل الصالح، بالنبي، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، هذه ما فيها إشكال. وكونك تقدم الرجل الصالح بالاستسقاء يصلي بالناس كما قدم العباس، قدم عمر رضي الله عنه العباس، رضي الله عنه العباس، معنى ليس فيها شيء. لكن كل ما في المحظور هذه الجملة، ومن أجلها بوب المؤلف الإمام هذا الباب. قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني إلى أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئس بأطيط الرحل بالراكب. وهذا حديث ضعيف كما قلنا، ولا صح في الأطيط حديث. والأطيط هو الصوت الذي يحدثه الرحل الجديد عندما يركب عليه الراكب، أو يحمل حمولا فيحدث صوتا. ليس للعرش أطيط كما يزعم الزاعم من هذه الأحاديث، لا يصح في العرش أطيط، أو لا يصح في العرش حديث، أو في العفو لا يصح في أطيط العرش حديث تماما. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق السماوات. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار وصاحب السيرة المغازي ومدلس، وقد عن فيه، وفيه أيضا علة أخرى. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن تعالى رب كل شيء ومليك، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعراب، هذا مع فرض صحة القصة، وإلا الجملة المقصودة معناها ثابت في قواعد وأصول الشريعة. قوله: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق السماوات، وفي تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن معنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته. قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا النظر، هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها، يعني المتفكر المتأمل في آلاء الله وفي ملكوته، تحصل له فوائد وثمرات منها، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته. والله سبحانه وتعالى وصف العرش بأنه عظيم، بأنه مجيد، وبأنه كريم كما في الكتاب. وأوصاف العرش جاءت أيضا مكملة في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة. كل هذا الملكوت الذي تراه هو بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، بل بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة. الحلقة صغيرة جدا، الحلقة صغيرة يعني ربما لا تتشع أن تدخل في هذا الأسبوع. حلقات الدرع، من رأى منكم الدرع الحديدي الذي كان يلبس قديما باسم المحارب والمقاتل، حلقات الدرع صغيرة، الدرع منسوج من حلقات من حديد صغيرة جدا. هي في الكرسي الملكوت هذا كله، السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كالحلقة ملقاة في أرض فلا، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا. وكل هذه المخلوقات في قبضة الله عز وجل كحلقة صغيرة في قبضة أحدكم. وكل هذا من باب التقريب لا من باب التشبيه والتمثيل. فيقول: ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك، تحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها تبيانها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض، تفريج كرب، مغفرة ذنب، كشف ضر، ونصر مظلوم، وهداية حيران، تعليم جاهل، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال: وأمان خائف، وتعليم جاهل ورد آبق، وأمان خائف وإجارة مستجير، ومدد لضعيف، وإغاثة لمهلهوف، وإعانة لعاجز، وانتقام من ظالم، وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها. عندكم هكذا ولا تغلطه؟ ها؟ عندك؟ عندكم ايش؟ ها؟ نسختك ايش؟ اي بقول ايش اليوم؟ على اختلافها وتبيانها وتحاجبها. ها عندك ايه الكلمة؟ لا على اختلافها. لا كلمة بس ولا تغلطه عندك ايه؟ الأصل أنها بالغين بالغين معنا يا إخوان؟ نعم يعني لا تتغلط عنده ولا تتدخل عنده ولا يتشوش بها سبحانه وتعالى، لا يتشوش بها، بخلاف لو أنك الآن يسألك أكثر من سائل في نفس واحد في وقت واحد تتشوش أنت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما معك إلا قلب واحد وذهن واحد واستيعاب واحد معنا. قال وبعدين انتوا عارفين احيانا جهاز الكمبيوتر بيهنج، فما الانسان مثل البشر الباب اولى معنا. جهاز الكمبيوتر على رغم فيه من تقنيات وعلوم حديثه واعداد وتهيئه بيهنج. الخالق سبحانه وتعالى لا تغلطه كثره المشاكل، لا تتدخل هذه في هذه، الجميع في نفس واحد في وقت واحد يسألونه، كل منهم له سؤال على شكل وعلى صورة وهيئة وبطريقة وبلغة، ومع ذلك لا تتشوش عنده هذه الأسئلة سبحانه وتعالى. قال ولا تغلطوا كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها، واتحاد جعلوها اتحاد وقتها معنى لعنده ذل يغير. ولا يتبرم بإلحاح الملحين، أو الملح عندكم، عندكم إيه؟ محمد شاهين أبو عبد الرحمن مبارك المولود عندك إيه؟ ها؟ إيه؟ الملح الملح الملح عندكم الملح جميل، جعلوها الملحين عشان. ولا تنقص ضرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا، نعم خاشعا لعظمته عانيا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. المراد السجدة به سجدة معنوية، يعني حاله وشأنه يبقى على هذا، مش المراد ده هيسجد على طول مش هيقوم، لا مش ده المراد. المراد سجدة القلب، الخشوع، الخضوع، الانقياد، معرفة عظمة الله لا تفارق طرفة عين. قال سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد، هذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. العذاب هنا الأذى، يطلق العذاب ويراد به الأذى والألم، قطعة من العذاب قطعة من الأذى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الباب المقصود من الباب، وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه. ولا عندك يا شيخ أبو معاذ صلحها استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعاء. وإن كان حديث ضعيف لكن لا بأس به، لا بأس بمعناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر إذا لقي من يا إخواننا ويس القرن أن يستغفر له معنا. ولهذا نظر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، في حث على الدعاء للغير. وفي الحديث الآخر أنه ما من داعي يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا يقول لك مثل ذلك ولك مثل ذلك. معناه وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة بمنع مثل هذه السورة، والراجح جوازها، والراجح جوازها، قد أشار إلى الجواز الشارح في مثل هذا الموضع كما ترون. قال وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجدبة، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستفتي بالناس، خرج بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يستفتي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، فالعباس حي حاضر قادر على الدعاء يقدم، كذا من هو يرجى فيه استجابة الدعاء أو الصلاح والفضل من أعيان الناس والعلماء فيقدمون في هذه العبادة العظيمة، عبادة دعاء الاستسقاء، لأن المقصود من الحي دعاءه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل، تعدى المشروع إلى ما لا يشرع من دعاء غير الله والاستغاثة به والاستشفاع به وهو لا يدرى يشفع أو لا. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لها شروط ولها قيود ولها ضوابط، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك كون المخلوق يستشفع بالخالق عند المخلوق الآخر هذا مما يخدش التوحيد ومما ينافي التوحيد، ولذا بوب المؤلف هذا الباب قال وهم كذلك يدعون ربهم فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه اعتمد على عقله هلك وبالله التوفيق. يقول في مسائل، الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، لأن هذا منافي للتوحيد وسوء أدب مع الله، وليس فيه تنزيل الله عز وجل منزلته، وليس فيه تقديره حق قدره، فإن من استشفع بالخالق لدى المخلوق لم يقدر الله حق قدره بل ظن بالله ظن السوء. الثانية تغيره، عرف في وجوه أصحابي من هذه الكلمة تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام على فرض صحة القصة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نزه الله عز وجل، هو أهل بالتنزيه والتسبيح ونفي النقائص سبحانه وتعالى. ثم قال إن شأن الله عظيم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، لا بأس بها، لأن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم لربه وسؤاله لربه، وهذا أمر لا غبار عليه، بل الناس جميعا يدعون ربهم. الباب الذي يلي هذا باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حماية التوحيد وسد طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي حماية التوحيد، الحماية الصيانة والحفظ والرعاية، حمى التوحيد. التوحيد له حمى، له سياج، سياج عريض. تارة يحمي النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد بالفعل، وتارة بالقول. سبق قبل هذا الباب باب فيها، لكنه في القسم الأول وهو باب الأفعال، وهذا في القسم الثاني باب الأقوال. قال وسد طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلنا أنت سيدنا قول، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وهو أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. على رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولطاهر، عندما قالوا له أنت سيدنا قال الله هو السيد، يعني السيادة الكاملة التامة لله سبحانه وتعالى. انظر يا عبد الرحمن ما استطعت تشغل هذه، ما لها مفتاح؟ قالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. يقول هنا في الشرح يا إخوان حمايته صلى الله عليه وسلم، صفحة 56 و400، حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل مع التوحيد أو ينقص، وكذا كثير من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فقولي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك، ونهي عن التمادح، وشدد القول فيه ونهى عن التمادح، شدد القول فيه، فقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنك صاحبه. الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قطعت عنك صاحبك، وهذا محمول على المدح في الوجه. المدح في الوجه إذا كان لا تؤمن معه المفسدة والفتنة يفتن الممدوح، يفسد قلبه، يصاب العجب، فإياك أن تمدحه، إياك أن تمدحه. وإن كنت ولابد فاعلا فقل نحسبه كذلك ولا نزكي على الله، معنى لا بأس بالمدح من ورائه إذا كان بلا مجاملة ولا مدهنة ولا تجاوز ولا غلو، بل بالحق والشيء المعقول الذي يصلح. رب الرجل لو مدحته من خلفه وبلغه المدح هذا يتشجع ويثبت ويقوم معنا، ورب رجل تمدحه في وجهه فينتكس ويعجب بعمله ويعجب بفعله. لا، المخلص الذي يستوي عنده مادح الناس وذامه، المخلص إخلاص الرجل يعرف بهذا. هناك رجل إذا مدحته نشط، وإذا كان بالعكس كسل ولم يعمل وفطر يفطر تماما من العمل ومن العبادة. انتبه أن يتسرب لنفسك شيء من هذا. إذا تسرب لنفسك شيء من هذا فاعلم أن فيها مرضا كامنا يحتاج إلى علاج، واحتاج إلى مداواة، واحتاج إلى نظر. فرب مرض ينخرم عمر العبد ولم يصلحه بعد، يفوت عمره وهو لازال لم يصلح هذا المرض والداء فيه. عافانا الله وإياكم من أمراض وأدواء القلوب، فإنها خطيرة خفية، ونسأل الله عز وجل البصيرة في هذا. فإن من بصره الله سبحانه وتعالى فهو الموفق وهو المحبوب المرغوب المسدد. قال أن رجل أثنى على رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قطعت عنق صاحبه ثلاثا، وقال إذا لقيتم المداحين تحثوا في وجوههم التراب. وكلمة المداحين خلاف كلمة المادح. المداحين رجل من عادته المدح والثناء في الوجه دائما دائما دائما معناه، أما المادح مرة لا ينطبق عليه هذا النص، المادح مرتين لا ينطبق عليه هذا النص، الذي ليس من عادته الإكثار لا ينطبق عليه هذا النص. ثم فحثوا في وجوههم التراب. لو جئت وفعلت هذا في وجوه المدحين اليوم لثارت مفاسد. إذن هذا محمول على أمور، منها معرفة المدح هذا بهذا الشيء، معرفته بهذا الشيء أولا، ثم أول شيء وعظه نصحه تعليمه إرشاده الصبر عليه. ثم هذا محمول في أنه في وجود ظلال الشريعة الإسلامية. عندكم بعض الأحاديث أن من نظر في بيت أخيه تفقع عينه. فهذا لما يصنع اليوم كم وراءه من مفاسد، وكم وراءه من كذا، كم وراءه من كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا نظر من ثقب الباب كان في يده مدرة فرماه بها. هذا الشيء في ذاك الزمان معهود معروف، أما اليوم مع غياب الشريعة وكثرة الجهل وقلة العلم في الناس لا يتأتى هذا لما يكون وراءه من مفاسد. وفي الحديث الآخر من رأيتموه يعتدي بعزاء الجاهلية فأعذبوه بهني أبيه ولا تكنوا. لو جاء رجل يطبق مثل هذا النص لكان وراءه من المفاسد الكثيرة. لماذا؟ السبب ما ذكرته آنفا. يقول إذا لقيتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب. خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. فيه أيضا يا إخوان التشنيع والتغليظ في لصنيع المداح الذي اعتاد المدح في وجوه الناس مجاملة وإطراء وطلبا لغرض أو عرض من أعراض الدنيا. قالوا في هذا الحديث نهي أن يقولوا وفي هذا الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وعظمنا. كل ما قالوا في في النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق هذا الباب تماما، باب الإطراء والمدح والغلو في الصالحين، لأن الغلو في الأفاضل من أعظم أودية الباطل. نعم، ما السبب في شرك قوم نوح إلا الغلو؟ ما السبب في الشرك من بعدهم إلى يومنا هذا؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الأفاضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق هذا الباب، مع أنه عند الإخبار أخبر أنه سيد ولد آدم ولا فخر. قال: وقال لا يجرينكم الشيطان، يعني لا تكن جريا، أي وكيلا رسولا للشيطان. الجري هو الرسول، الرسول السبب الوكيل الذي يجري بالشيء ويتوكل فيه. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره، كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوا بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدح ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح بنفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وألا يرى لنفسه إلا في مقام الذم لها، وألا يرى نفسه وألا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها، يعني لا يرى نفسه أنا الذي فعلت العبادة الفلانية، وأنا الذي فعلت الصيام الفلاني، وأنا الذي عملت الأعمال الخيرية، وأنا الذي تصدق، وأنا الذي كفل، وأنا الذي قمت بالأيتام والأرامل. وهكذا عد سيئاتك، أول شيء عد سيئاتك، فجدير أن تحفظ حسناتك. أول شيء انظر لنفسك فامقتها في جنب الله، واقبل على المخلوقين فامقتهم ونفسك في جنب الله، فقل أنا المذنب، أنا المسيء، أنا العاصي، أنا الجاني، أنا المعتدي. أما تعود نفسك العجب فسرعان ما يبطل العمل بهذا العجب. قال: وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحب الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما يخدعه لا يعينه، بل يكون عونا للشيطان عليه. يقول احنا معنا نصوص كثيرة يا إخوة في الأحاديث فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، كمدح لأبي بكر لما رأى إزاره يسترخي قال: لست منهم يا أبا بكر. مدح عمر، مدح عليا، مدح عثمان، مدح كثيرا من الصحابة، لكن هذا في وجوههم مدحهم عليه الصلاة والسلام، هذا محمول أن المدح في الوجه في حق هؤلاء لا يؤدي إلى مفسدة ولا فتنة ولا عجب بالنفس. هذا الصديق الأكبر الذي له من الفضائل والمناقب الكثير كان يتواضع، وكان يمسك لسانه ويجذبه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكم وكم من هذه الآثار ما غرهم ذلك، حاشا وكلا، ولا فتنوا بهذا المدح ولا أصبوا بالعجب، حاشا وكلا، رضوان الله عليه. قال: ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهية المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت ومتى أدخل عليها أدخل عليه ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية النقص أو الفساد، وإذا أده المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، وهذا صحيح. كم من أتباع الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة من مادح من مغالي ما أنزلوا الأئمة منزلتهم ولا وضعوهم في مكانتهم التي يستحقونها، بل غالوا في ذلك. قال: كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صلى الله عليه وسلم صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. لا، الغلو في الصالحين سيئة من أعظم السيئات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على بشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم. ومعنى أحاديث في هذا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة وما إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا السيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأحاديث في هذا: لا بأس بالتسمية إذا لسيما إذا تجردت عن الألف واللام، سيد بن صالح، سيد بن علي، سيد بن سعيد وما إلى ذلك، لا بأس إذا تجردت عن الألف واللام. وإذا لم تتجرد فإن سيادة المخلوق ليس كسيادة الخالق، ليس كسيادة الخالق. قالوا هذا أصح. وبعدين قوموا إلى سيدكم، يعني فأنزلوه. سعد بن معاذ لما قدم راكبا حمارا فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، أي فأنزلوه من باب التكريم لهم. ويروى قوموا لسيدكم، يروى قوموا لسيدكم من باب إيه؟ التعظيم. وهذه اللفظة ضعفها أئمة من أهل الحديث، قالوا هذا أصح من الحديث الأول. قال: هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قالوا على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك الرب المولى، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى قول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وعندكم في وصف يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وقال في قول الله تبارك وتعالى الله الصمد أنه السيد، وسبق معنا تفسير معنى اسم الله الصمد، منها أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤل. خلاصة هذا أن سيادة المخلوق لا تصل إلى سيادة الخالق، وليست كسيادة الخالق، فسيادة الخالق تامة كاملة لا ينقصها شيء. أما سيادة المخلوق فإنها تخصه وتليق به بعجزه وضعفه. قال وأما استدلالهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواجه سعدا به، سواء واجهه أو لم يواجهه، الإخبار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والإخبار منه صلى الله عليه وسلم دليل على الجواب. فيكون في هذا المقام تفصيل، عندكم تفضيل ولا تفصيل؟ عندك أخ محمود نعمان تفضيل؟ صلح تفصيل. عندك على إيه؟ تفصيل أحسنت والله أعلم. يقول فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، صح؟ الغلو هو مجاوزة الحد في المدح في الإطراء وما إلى ذلك. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت السيد، يقول إيه؟ السيد الله. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجركم واستجلبكم واجعلكم وكلاء له بمثل هذه العبارات وهذه الكلمات، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة قولوا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهذا بحق، هذا مقام العبودية بحق فعلا. لما كمل مقام العبودية صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يمدح. وبعدين يا أخي بارك الله فيك، هب أن الخلق مدحوك وأنت عند الله لست كذلك، ماذا ينفعك مدحوك؟ ولا شيء ولا شيء. هب أن الناس مدحوك وبينك وبين الله أنت تعلم ليس هناك عمار فيما بينك وبين الله، ماذا ينفعك؟ ولو بينك وبين الله عمار من العبودية والتذلل له والتمسكن له والخضوع والانقياد ودمك الناس، لا يضرك دمهم، لا يضرك دمهم. فكما قال سفيان بن عيينة كان الناس يتواصون بثلاث كلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، من أصلح آخرته أصلح الله دنيا. هذا خلاصة الأمر. فدم الناس لا يضرك طالما أنت على الكتاب والسنة قائم، طالما أنت على الكتاب والسنة قائم، وطالما أنت لم تحدث لدين الله. ومدح الناس لا ينفعك وأنت مخالف لدين الله. كم من رجل على غير الطريق وعلى غير الجادة والناس يمدحونه، مدحهم له مفسدة عظمى وفتنة كبرى، فليتق الإنسان ربه وليكن على الجادة ولا يبالي أمدح أم كانت الأخرى، فإن المخلص لا يبالي بهذا، لا يبالي بهذا. الباب الذي يلي هذا يا إخوة وهو باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، وإن شاء الله نؤخره لدرس الغد إن شاء الله إذا كنا أحيانا من أهل الدنيا، وهو الباب المتمم أظنه هكذا يا إخوة، والباب المتمم ها والباب المتمم لكتاب التوحيد. فإلى ذاك الحين غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.